طيب هذه صحيفة وهي صحيفة الدار السودانية ونقلت خبرا باطلا يتعلق بمسألة إطلال أمة الإسلام لمشكلة. قبل أن أبدأ الرد على ما كتب بقول إنه هذا الكلام الذي كتب في الصحيفة هذه هو نوع من أنواع التضليل لأمة الإسلام، ولولا ذلك لما ناقشناه الأمر. لو ما بتعلق بمسألة تضليل المسلمين لما ناقشناه ولا ما كنا اعتبرنا يعني هذه الصحيفة ولا ذكرناها حتى لا يعلو يعني ذكرها. لكن باعتبار أن الكلام الذي ينشر على حساب الإسلام ويسكت علماء الأمة الرسميين والكثير رغبة أو رهبة، كان لزاما علينا أن نرد على ما كتب. في دائرة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نحن بنرد على هذه الصحف وما بنفتشها في جوالنا، ويبقى لزاما علينا أن نرد لأنها تمثل منكرا. ولذلك أبدأ قولي بأن أصحاب هذه الصحيفة ربنا سبحانه وتعالى بيسألهم يوم القيامة، وحيعذبهم عذاب شديد القيامة قريبة. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. والجرائد دي أصلا في النهاية هي بتضل الناس، لأن الناس بتثق في الجرائد. وكثير ما يقول الكلام ده جابوه من الجريدة، وكان ما صح كان جابوا ليه. وبالتالي كثير من الناس بيثقوا في الأجهزة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، وبيعتبروها تمثل حقا. عشان كده لابد تحذر من هذه الصحف، وهذه الصحف لها أثر سيء، والصحيفة دي بالذات صحيفة الدار لها أثر سيء جدا في نشر الضلالة باسم الإسلام. والله صحيح يعني، وده يوريك انه هؤلاء الناس ما عندهم موضوع، وهمهم ان ياكلوا اموال الناس. وقد قال تعالى: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وده من جنس اكل اموال بالباطل الجريده. طيب لها كلام في النهايه، وهو في نهايه المطاف قد قد قد يكون سببا في ان تباع الصحيفه، لان الناس كلها يقول لك الدليل قالوا فيه مكاشفه عمل عمليه الدليل ده. وطبعا هو بيتبسط بتاع الجريدة بتبسط وفي الغفو وبلاقوه بعدين. والله طيب لاقوه بعدين بنص الآية التي ذكرتها: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. واجب الدولة وزارة الثقافة والإعلام، طبعا دين نايمين، أنا بنصاحبهم بكلام وأصحى يا نايم، وين لا حياة لمن تنادي. طبعا واجب الثقافه والاعلام، وزير جابوه بعدين مضبوط ومثاله، انت قاعد بحد ثاني طالع على الوزير سيادته يلقي خطابا، والله بعدين وزير الاعلام والثقافه يقضوا يدعموا تعب في الشغلانه دي. يوم الدين وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين، بعدين يوم القيامه تكشف الحقائق، لانه واجب يراقب. والقضيه ليست قضيه اكل عيش، والله صحيح الدوله وظيفتها مش الشعب يعيش في رفاهيه أو الشعب يجوع، ده كله يهون. الشعب ما يلقى ياكل، بطن السكر يبقى ب 100,000، كله سهل. المهم ما تفسد العقيدة بتاعت الأمة الإسلامية، والله الذي لا إله إلا هو. ودي أخطر من كونك أنت لا تجد ما تأكله. لما يضيع دينك هذا تضيع الدنيا بتاعتك، الدنيا ما خلاص بتبلى وأنت هتفوت منها. إذا ضاعت دنياك وبقي دينه فأنت الربحان ولا غيره، لأنه الحياة قصيرة وإن طالت أيامها. فعلى كل حال الجماعة المسؤولين برضو الله حيسألهم كلهم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. كل الجماعة المسؤولين كلهم المسؤولين ربك حيسألهم عن هذا الضلال، ويتحملوا الأوزار بتاعته، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرعون. الدعاة اللي على المنابر برضه مسؤولين. الآن ديك براهم أي دول يوم الجمعة يا من الدعاة ما ناقش الباطل ده، الله حيحفظه، انصار سنة صوفي اخو مسلم كله، لكن ده كلام ما زال منه فئات الضالة، كلامي بجماعتنا ذات. المفروض الموضوع ده كل المنابر بتاعت السلفيين وتكون في مجموعة ناقشوا، لكن ليس الكل يناقشوا القضايا دي كسلفي. اي يهمك ان تحمي العقيدة الإسلامية، ده منهج السلف، حماية الأمة من العقيدة الشركية. فواجب الدعاة اللي هم من أهل السنة والجماعة إنه يناقشوا القضايا دي، ما ياخذوها كده بيها كجريدة ويتقرأ كلام، مسألة خطيرة الناس بتضل يا أخي بين كلام. نأتي للكلام الذي ذكر، وده طبعا يدل على فشل الصحيفة، إنه صحيفة فاشلة وفقدت الموضوعية، وكل ما تنقد الصحيفة الموضوعية دي يقول لك يا المكاتبي ولا واحد فيه يقول لك طار ولا رك ولا كده، ما عندها موضوع عشان يصير الرأي العام كده، ما عندها موضوع، ده يدل على إنه الصحيفة فاقدة الموضوعية أصلا. فهمت؟ وإلا ما كل ما يردد في المجتمع انت مكلف تنقل. المجتمع ده اي دول بس يتكلم ده تمشي طوالي تحرر له خبر. ها؟ المجنون اللي فيه يقول كلام ده تنقله. المسطول اللي فيه قال كلام ده تنقله. يا اخي ما كل ما يعرف يقال. ها؟ هم بيعتبروا نفسهم انه ناس متابعين الاخبار، لكن حب تكون انت ذاتك يعني عندك معرفه بنقل الاخبار، متى ينقل الخبر، متى ما ينقل، ما تاثير الخبر على الراي العام في مقام الضلال او الهدى، ده واجب. لكن تتكلم عن نرجع للخبر. على كل حال دي الصحيفه قال بالصوره والقلم الدار تطير الى مدينه العزازي بالجزيره وترصد وقائع اغرب عمليه جراحيه في العالم، وده اكذب خبر انا لقيته والله صحيح. اكبر خبر في كذب أبو ده اللي هو اللي غلط الصحيفة شنو؟ الدار. وقال اتكلم معاه. والله في ناس هسه تلقاهم واللعب يشيل المكسب. أنا جاتني أخبار من خلال المعارف إنه الناس كلها جرت للعزازي وقابلت المرة دي والحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة على العملية وكده. صدقوا. والله صدقوا طوالي. يصدق. قال العملية أجراها شيخ متوفى منذ 62 عام. يا ناس زول ميت قبل 62 سنة، ها؟ أجرى له عملية، ها؟ لزول حي. خلينا نقرا الكلام ويجيب معه يعني في يعني وقفات للرد على هذا الباطل، وشغل عقلك، طبعا هذا الذي لكن مكلف برضه أذكر الأدلة الدينية التي تبطل هذا الكلام، وإن كان منطق العقل بالنسبة لكثير من الناس العقل مراه كافي يقول لك يا اخي الكذابين لا حول ولا قوه الا بالله. وفعلا العقل ما عنده حكم برضه، الكذبه لما تكون كبيره حقه انت تكذب كذبه معقوله شويه، لكن جماعه الدنيا الصوفيه كذبوا كذب انا ما لاقوني زيهم. انا شفت لقيت الكذابين وانواع واشكال، لكن اكذب من الصوفيه والشيعه ما لاقوني. الفرق المنحرفه اكذب من التصوف، ها؟ فرق التصوف والشيعه ما لاقوني. فأقول لك الكلام وأناقشه. بيقول القضية تتمثل ده أجر اللقاء قال هذه قصة دخول الشيخ المكاجي إلى غرفتي الذي أصابني بالفزع في المرة الأولى، وتسرد الزوجة في القصة نخش فيها. دي الزوجة مودة عبد الله محمد، دي صاحبة القصة. يا هذه مودة يا هذه مدام ده بعدين مكاشفية، خلي بالك في صوفية في النهاية، ها؟ ما تشوف مدام لما تقول لي انصار سنك مخايفين تذكر مودة اللي تزوج من المواطن الزبير محمد الحاج يا هدى برضه مكاشفين، الاثنين مكاشفين، الاثنين مكاشفين. انت كلامي بعدين قال محمد عز تزوجا قبل عام تقريبا وهم مريدي الشيخ المكاشفي، خلينا من هذا، والذي اشار عليه الشيخ مضعب المكاشفي بالزواج من هذه الفتاة. مضعب مكاشفي لما في الزبالة مكاشفي قال لي على سمرتي انت مالك ماله؟ يعني انت ولا يطلق مالك ماله؟ الشيخ المكاشفي يأمر الزبالة المكاشفي يعرس المكاشفية دي ليه؟ ما تخلي بطريقته يا اخي، انت في الزواج كمان وشك؟ الشيخ يتدخل في اي حاجة، وده الاستعباد ذاته، إذا كان قاعد تتزوج تمشي الشيخ، لا تطلق تقابل الشيخ، لا تسافر تقابل الشيخ، عيال تقابل الشيخ، ها؟ جاتك روسك يا اخي الشيخ ده شنو وكيل لله في ارضي؟ ها؟ وده استعباد في النهاية، استعباد، استعباد التصوف استعباد في نهاية المطاف للبشر، والله صحيح. وأي دول صوفي مستعبد. الشيخ قال أطلق برقك أطلقها، لأن ده عندهم قال كن دي قاعدة صوفية في آداب المريد مع شيخه، يعني كان ما عجبته. عجبوك الشيخ قال لك عرس دي، كان كان حوصة عرس دي، لكن حاضر عرس ولا عرس عابد عابد تبقى عابد عابد الدين أنا ما خلاص عابد، لأن القاعدة الوضعها كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، دي قاعدته في آداب المريد، ودي قلة أدب وخروج عن أدب النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال استعبدوك يا أخي، أنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لك، قال لك الشيخ يا خلاني قبل شوية من ذلك، أنا أقول هذا برهانكم إن كنتم، هذا غير العالم احترمه، احترم العالم، لكن ما بيصطيح العالم طاعه في كل صغيرة وكبيرة، لأنه العالم يخطئ، بيخطئ في كثير من المسائل، فهمت؟ اجتهادية، وفي أشياء هي في نهاية المطاف في أحكام واضحة زي الزواج. أبوه تعرف الزواج؟ تزود على الكلام ده. أبوه لو البرك قال لك الزواج وما عجبتك ما تسمع كلامه. في ناس تسمع تلفون، وفي ناس أبوات برضه بيتسلطوا. غير أبوك الشيخ. أبوك الولدك. قول له أرز دعم فيك. أبوي دي ما عجبني، قلت لك أرزها. ما عافي منك. يا أخي أنت عفوك دخلوا في بردتي، أنت أنت بتلعب أنت. ما عارف ان انت ايه دخلك في حقوق في انه لا عارف انت هو دي ما داير، انت هو دي ما داير، انا ما تعرف مني انا ذاتي ما عارف منك، هو ما ما يخش ابوك يزوج لك. عشان كده قال شيخ الاسلام وليس يعني للوالد او الوالده ان يجبر الابن على ان يتزوج بفتاه لا يريدها، لانه قال لك فاذا كان لا يجبره على طعام لا يريده فلا يجوز له من باب اولى ان يجبره ان يعيش مع فتاه لا يريدها. مش لك كنت تقدر تقيس مقياس الاولى، ابوك تلقى يصر عليك من باب البر تسمع كلام ده عرسه، قالوا ده عرسه وما عرفت ما فينا، مع انه كان ابوك اليوم ده جاب له فاصوليا في البيت وجاء مع الغدا قال لك انا حاولت الغدا جيت فاصوليا، والله يا ابوي ما داير ما بقول لك انا ما عارف منك تاكل فاصوليا، انا كيفك يا الله طيب ما دام كيفك فاصوليا ده تديني انت، انت ابوك ساكت انت فاهم كلامي؟ يبقى ابو زعب ده دق في في الزبير مغلب اخذ الغده دي والله صحيح قال لك الزواج وقال طوالي مقاتلي صدق طوالي سمع كلام الله يا زول خليك عندك اراده فتش برتك براك قصر بتاع الدين شوف لك واحده تنفع تعجب ابو كده مش تسمع كلام الشيخ عن الزواج طلق دي كمان هذا كمان هذا انت حاضر انه ولد انت مالك مالك مالك لك انت بالنسبه لل قال فتزوجها. طيب وبعدين قال وتكون الزوجه مودة في صباح يوم الخميس الماضي كنت اتوضا استعدادا لصلاه الصبح. كان بتتوضا الكلام دي مودة العمليه العمليه المره جاي شويه. قال وفجاه رايت شخصا يدخل في يدخل علي في الغرفه فاصبت في بادي الامر بالخوف والهلع. طيب انت مودة دي مش كانت تقول يا مروه؟ قالت فجأة كده جاء داخل واحد وخافت كده في البلاد، حبوا تقول يا مروة لأنه ممكن حرامي موعد الصبح داخل بيجي داخل وما استأذن، أنت خلي بالك المكاشفة ده المكاشفة وجاء داخل داخل دول يا مكاشفة قلت أنت استأذن أنت بتخش ساكت وأنت بتتفضل وأنت دي مرتك يا مكاشفة بتخش ساكت بس دي مش إساءة للدين الشريعه الاسلاميه بتقول لك ما تقول موت غير موت حتى تستاذن ولا ما يقول المقاتل خش ساكت طول ده معناه المقاتل خالف شريعه طبعا دي مخالفه نمره واحد واحد وقع فيها اول مخالفه وقع فيها المقاتل خش ساكت على موده وما مرض بدون اذن ده معناه المقاتل جاي الدول ده جاهل ده اذا صحت القضيه يمكن يستعين بها ده اذا صح لكن